بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال شعبة: خيركم. وقال سفيان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. القرآن هو كلام الله، وهو خير الكلام، لأنه كلام الباري سبحانه وتعالى، فهو خير الكلام. وتعلمه هو تعلم لخير الكلام، ولهذا جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن هذا التعلم إنما هو لخير كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على فضل تعلم القرآن وتعليمه، كون الإنسان يكون عالما به معلما له، يتعلم ويعلم، يستفيد ثم يفيد. وهذه الخيرية جاء في أحاديث كثيرة فيها ذكر: خيركم من كان كذا، وخيركم من كان كذا، خيركم خيركم لأهله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقيل في التوفيق بين تلك النصوص أن كل من جاء فيه هذا الوصف فهو يعتبر من خيار الناس، ومن خيار الناس، فيكون كل ما جاء فيه أنه خير كذا أي من خير الناس. وليس المقصود من ذلك أن أي لفظ جاء فيه هذا يكون أفضل من غيره مطلقا، وإنما المعنى أن كل من جاء أو كل من كان كذلك فهو من الخيار. وبهذا يوفق بين ما جاء من الأحاديث في ذلك. أو يكون المقصود: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيما يتعلق بالتعلم والتعليم، وتكون الخيرية في جهة معينة، وما جاء من الخيرية في جهة أخرى تكون الخيرية فيها في تلك الجهة التي جاء فيها ذكر الخيار وذكر التفضيل. ومن المعلوم أن التعلم يترتب عليه التعليم، حيث يكون مفيدا وحيث يكون له ثمرة، إنما يكون التعلم لكون الإنسان يعمل بالعلم ويعلم العلم. وقد جاء عن ابن الأعرابي أنه قال: لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما، لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما. فيكون عرف الحق بتعلمه إياه وعمل به، ولم يقصر هذا النفع على نفسه، بل جاوز ذلك حتى عداه إلى غيره، وذلك بالتعليم. والإفادة للناس تكون بالتعليم، وتكون بالتذكير، وتكون بالدعوة والإرشاد، كل ذلك من وجوه النفع المتعدي في معرفة الحق والهدى. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففي هذا الحث والترغيب على الاشتغال بالقرآن تعلما وتعليما وعملا بما يحصله من العلم، لأن ثمرة العلم العمل، وإلا فإن العلم يكون وبالا على صاحبه إذا لم يعمل به، لأنه عرف الحق ولم يعمل به، فيكون أسوأ ممن لم يعرف الحق، كما يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، يعني كل إنسان يعمل على خلاف الحق إذا كان جاهلا فهي مصيبة، ولكن أعظم من هذه المصيبة أن يكون عالما بالحق ثم لا يعمل به، أن يكون عالما بالحق ثم لا يعمل به. ومع كونه يعلم ويعمل يعلم، وإذا علم فإن الفائدة تعم ويستفيد غيره، ويكون له مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه، لما تقدم في أحاديث الدرس الماضي، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وسفيان. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهذان الإمامان وهما شعبة وسفيان وصف كل واحد منهما بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل والتوثيق أن يوصف الشخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فهي من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل. وكل منهما من أهل الإتقان ومن أهل الحفظ، وقد اشتهر بذلك. نعم. عن علقمة بن مرثد. علقمة بن مرثد ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن حبيب السلمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عثمان بن عفان. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ثم ذكر هذه الطريقة الثانية لحديث عثمان رضي الله عنه، وهي من طريق سفيان الثوري، وهي مثل اللفظ السابق أو مكرر اللفظ السابق، والإسناد الأول الرواية عن شعبة وسفيان، وشعبة قال خيركم، وسفيان قال أفضلكم، يعني بدل خيركم. وفي هذه الطريقة الثانية لفظ سفيان مثل لفظ في الرواية في الأولى، إلا أن هذه الرواية جاءت من طريق أخرى وليس فيها سعد بن عبيدة، يعني بين بين علقمة بن مرثد وبين أبي عبد الرحمن السلمي، وهو يروي أي علقمة بن مرثد يروي عن أبي عن سعد بن عبيدة ويروي عن أبي عبد الرحمن السلمي، ف واللفظ مثل اللفظ الأول، لأن سفيان قال أفضلكم يعني بذل خيركم، ومعناهما واحد لأنها كلها تفضيل، وكلمة خير يعني التي جاءت في لفظ شعبة هي بمعنى أخير لأنها أفعل تفضيل، وخير تأتي لأفعل تفضيل حذفت منها الهمزة يعني بدل خيركم يعني كانت أخيركم فحذفت الهمزة فصارت خيركم، وتأتي اسم في مقابل الشر ليست أفعل تفضيل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد جمع بين خير بمعنى أفضل بمعنى أخير وخير التي هي في مقابل الشر، جاءت في حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر في كتاب القدر، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فإن قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله أفعل تفضيل، وفي قوله وفي كل خير الخير الذي هو مقابل الشر، الخير الذي هو مقابل الشر. ومن ذلك قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فإن الأولى التي هي خيرا هي مقابل الشر، وأما خير مما أخذ منكم فإنها بمعنى أفعل التفضيل. ولفظ سفيان أفضلكم يعني لفظ التفضيل يعني يعني واضح فيه، وكذلك خيركم واضح فيه، لكنها مما حذفت فيه الهمزة اللي هو خيركم يعني أخيركم صارت خيركم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان. نعم. هل هذه الخيرية تشمل حتى من يعلم القرآن بأجر؟ كون الإنسان يعلم القرآن دون أن يأخذ عليه مقابل هذا لا شك أنها فيه الخير وفيه الأجر وفيه الثواب، وإذا كان علم القرآن واشتغل فيه تعليمه وكان قد خصص لمن يقوم بذلك شيء في بيت المال أو من أوقاف المسلمين ثم أخذ ذلك ولم يكن هو الدافع له إلى يعني هذا، وإنما يريد الأجر عند الله عز وجل وعنده هذه النية، فهذا الذي يعطاه يكون من الخير المعجل ومن الثواب المعجل الذي يعجله الله عز وجل لمن حسنت نيته ولمن أراد الخير. أما أن يكون شأنه أي معلم القرآن مثل أصحاب الحرف وأصحاب المهن وأنه لا فرق بينه وبينهم، فهذا لا يكون يعني لا يكون له الأجر والثواب الذي يكون لمن حسنت نيته وأراد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وما حصل له من شيء من الدنيا فإنه يكون من الرزق من الثواب المعجل الذي يعجله الله عز وجل لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. فكون الإنسان يدخل في التعليم تعليم القرآن وقصده أن ينفع الناس وأن يبصر الناس بالحق والهدى، ويأخذ الذي خصص في بيت من بيت المال أو من الأوقاف التي توقف على معلم القرآن ومعلم الناس الخير، فإن ذلك لا بأس به. والمهم النية، أن لا يكون الإنسان أراد الدنيا، أن الإنسان أراد الدنيا، لأنه فرق بين من يفعل الخير من أجل أن يحصل الدنيا، ومن يعني يأتي بال يكون قصده الدنيا فيكون الوسيلة، فيكون عمله إنما هو من أجل الدنيا. فإذا كان من أجل الآخرة وجاءت الدنيا تابعا لا بأس، وأما كانت الدنيا هي المقصودة أولا فإن هذا ليس بسليم، ويخشى على صاحبه أنه ما يحصل إلا الدنيا. في الإسناد المتقدم علقمة بن مرثد يروي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهنا علقمة يروي عن أبي عبد الرحمن السلمي مباشرة، فهل يكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد؟ لا يعتبر من، هو على القاعدة من المزيد في متصل الأسانيد، لكن أن المزيد متصل الأسانيد يعني يكون مؤثر إذا لم يكن، إذا كان يعني من لم يزدها أو أوثق من زادها. لكن القضية الآن ما في تنافي، لأنها كلها جاءت في موضوع واحد، وعلقمة يروي عن هذا وعن هذا، مثل سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبيه ويروي عن أبي هريرة، فهذا يروي عن سعد بن عبيدة، وهو نفسه أيضا يروي عن شيخه في هذا الإسناد، فإنه شيخ له وشيخ لشيخه، فهو في الإسناد الثاني شيخه وفي الإسناد الثاني شيخ لشيخه، فما فيه يعني ما فيه المحذور الذي هو يعني يعتبر من قبيل المقدوح فيه الذي هو المزيد في متصل الأسانيد، لأن الـ كل من الذي هو سعد بن عبيدة والذي هو أبو عبد الرحمن السلمي كلهم يروى عنهم علقمة بن مرثد. نعم. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه، قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث عثمان رضي الله عنه، فإن يعني اللفظ هو مثله إلا أن هذا قال في خياركم وذاك قال خيركم، والمعنى واحد والمؤدى واحد، والحديث إسناده ضعيف لأن فيه من هو ضعيف، ولكن المتن صحيح لأنه جاء في حديث عثمان رضي الله عنه المتقدم، فهو ثابت يعني بغيره، وإلا فإن الإسناد في هذا الحديث غير صحيح ولكن المتن صحيح بما قبله. نعم. قال حدثنا أزهر بن مروان قال وأخذ بيدي وأقعدني مقعدي هذا، يعني أن أحد الرواة يعني قال إن شيخه أخذ بيده وأقعده يعني ليعلم القرآن وليدرس القرآن. نعم. قال حدثنا أزهر بن مروان هو صدوق خرج الترمذي وابن ماجه عن الحارث بن نبهان هو متروك خرج الترمذي وابن ماجه عن عاصم بن بهدلة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون. عن مصعب بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة أنبتين من الجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. والعشر المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب. يقول السائل: هل يجوز تعلم القرآن على ذوي العقائد الفاسدة أو المنحرفين عن المنهج القويم؟ الإنسان يحرص على أن يتعلم على من هو سليم, يحرص أن يتعلم على من هو سليم, وإذا لم يجد إلا من عنده شيء من الخلل وهو يعني آمن من أن يناله شيء من ضرره وإنما يستفيد منه في الشيء الذي يتقنه ويجيده, فإن ذلك لا بأس عندما لا يجد غيره. أما إذا كان يجد غيره فلا يترك من هو خير إلى من عنده شيء من الخلل وشيء من النقص. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب, ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها, ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر, ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم هذا الحديث يتعلق بفضل القرآن وفضل قراءته والاشتغال به, وهو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان مؤمنا قارئا القرآن أو غير قارئ, ولمن كان منافقا قارئا القرآن أو غير قارئ. فمن كان مؤمنا قارئا للقرآن مثله مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب, طعمها طيب وهو يعني ما كان يعني مختفيا وما كان مستترا وما كان غير ظاهر مما هو في قلب الإنسان من الإيمان, وقراءته للقرآن يعني شيء ظاهر فيكون مثل الرائحة, هذا الذي ظهر من قراءة القرآن مثل الرائحة الأترجة, فالأترجة طعمها طيب وهذا يمثل الإيمان وما يكون في داخل قلب المسلم, وريحها طيب وهو ما يظهر ويسمع منه من قراءة القرآن, فإنه يستفاد منه ويسمع ويظهر منه ذلك الخير ويسمع, فيكون مثل أترجة طعمها طيب وهو الشيء الخفي, وريحها طيب وهو الذي يظهر للناس. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة, التمرة طعمها طيب ولا ريح لها لأن ما في شيء يظهر مثل الريح التي في الأترجة أو الرائحة التي في الأترجة. فهذا المثل لكل من المؤمن القارئ القرآن والمؤمن الغير القارئ القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة طعمها مر وريحها طيب لأنه داخله الشر وداخله الخبث وقلبه فيه فيه فيه الكفر, لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فداخله خبيث, ولكن قراءته القرآن التي تظهر هذه مثل الريح الذي يظهر من الريحان, فهو شيء طيب يظهر منه وداخله سيء. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها, طعمها مر ولا ريح لها, ما يظهر من شيء ما يظهر من شيء طيب, يعني هو داخله داخل الحنظلة مر ولا يظهر منها ريح, وأما الريحانة فداخلها مر وطعمها مر ولها ريح طيبة. فالذي يسمع من المنافق كلام طيب وكلام الله عز وجل يسمع منه ويقرأ، وهذا شيء يعني طيب هذا الذي يسمع، ولكن داخل الشر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى. محمد بن بشار مر ذكره، هو ملقب من داره ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. ومحمد بن المثنى كذلك أيضا هو شيخ لأصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو شيخ لهم، فهذان الاثنان وهما محمد بن بشار ومحمد بن المثنى من شيوخ أصحاب الكتب الستة، كل من أصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة، عن هذين الاثنين مباشرة وبدون واسطة، وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 252. محمد المثنى ومحمد البشار مات في سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، يعني البخاري توفي سنة 56 و200. ومثلهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإنه أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة ومات في نفس السنة التي مات فيها هذان الاثنان وهي سنة 252. وهذان وهما محمد بن بشار ومحمد بن مثنى متماثلان في الشيوخ والتلاميذ وفي سنة الوفاة. قال الحافظ بن حجر: وكانا كفر سيرهان، يعني ما متماثلين، ما يعني ما أحد يسبق الثاني، كانا كفر سيرهان، اشتركوا في التلاميذ وفي المشايخ، ومات في سنة واحدة، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. ومحمد المثنى كنيته أبو موسى ولقبه في الزمن، وهو مشهور بكنيته، ولهذا الحافظ بن حجر إذا ذكر الشيوخ والتلاميذ للراوي يذكره بكنيته فيقول أبو موسى، روى عنه فلان وفلان وفلان وأبو موسى، أو روى عن أو روى عن فلان وفلان وأبي موسى، فيذكره بكنيته عندما يترجم للرواة ويذكر شيوخهم وتلاميذهم، فإنه يذكر محمد المثنى بكنيته وهي أبو موسى ولقبه الزمن. عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا. هذا من رواية صحابي عن صحابي. من رواية صحابي عن صحابي. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا عبد الرحمن بن بوديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ثم ذكر حديث أنس. نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أهل القرآن، أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس، وهم أهل القرآن، وهم أهل القرآن، وهم أهل الله، وهم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يعني المقصود من ذلك أن أهل القرآن هم من أولياء الله عز وجل، إذا كانوا عرفوا القرآن وعملوا بما فيه وعلموه فإنهم يكونون من أولياء الله عز وجل وخاصة الله عز وجل، الذين هم أخص الناس به لأنهم المشتغلون بكلامه والمعنيون بكلامه علم تعلما وعملا وتعليما. فهذا يدل على فضل أهل القرآن, ولكن هذا إذا كانوا جمعوا بين العلم والعمل والاستقامة على أمر الله عز وجل. وإلا فإن الإنسان إذا كان عارفا بالقرآن وعالما به ولم يعمل, فإن هذا كما مر أن, أن, أن, أن, أن هذا تعلمه يكون وبالا عليه, لأنه عرف الحق ولم يعمل به. وقد جاء في الحديث أول من تسعر من الذين تسعر بهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك, والقرآن حجة لك أو عليك, فهو حجة لك إذا قمت بما يجب عليك نحوه, وحجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك, وحجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك. فإذا أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم الذين يقومون بما هو مطلوب في حق القرآن تعلما وعملا وتعليما واستقامة على أمر الله عز وجل وعلى ما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر, هو صدوق, خرج البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن مهدي, عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن بديل, وهو لا بأس به, خرج له النسائي وابن ماجه. عن أبيه, أبوه بديل بن ميسرة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أنس بن مالك قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زاذان عن عاص بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ القرآن وحفظه, من قرأ القرآن وحفظه, يعني قرأه يعني سواء كان غيبا أو نظرا, وحفظه يعني حفظ حدوده وحفظ يعني ما جاء فيه من بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. إيش بعده؟ من حفظ القرآن من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهله. أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهله, أدخله الله الجنة وشفعه يعني جعله شفيعا في عشرة من أهله وأقربائه. والحديث غير صحيح لأن في إسناده من هو ضعيف. نعم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي, هو صدوق, خرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن حرب, هو ثقة خرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عمر, أبو عمر هو حفص بن سليمان وهو متروك, أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن كثير بن زاذان, وهو مجهول, أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عاص بن ضمرة, وهو صدوق, أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن علي بن أبي طالب, علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعلموا القرآن وقرؤوه وارقدوا، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. ثم ذكر هذا الحديث فقال مثل تعلموا القرآن وقرؤوه وارقدوا. تعلموا القرآن وقرؤوه وارقدوا. تعلم القرآن فيكون عنده علم القرآن، وإذا تعلم فإنه يقرأه ويكثر من قراءته ويرقد، وإذا رقد وإذا هو من علم القرآن وقرأه فيكون كالجراب الذي ملئ مسكا فهو يفوح تظهر رائحته، يعني تظهر رائحته لأنه يقرأ القرآن. ومن يعني ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه، ومثل من تعلمه ورقد وهو في جوفه يعني لم يقرأه، يكون مثل الجراب الذي ملئ مسكا ولكنه ربط، ولكنه كمثل جراب أوكي على مسك. نعم، كمثل جراب أوكي على مسك، فإنه لا تظهر رائحته، لا تظهر رائحته لأنه ما كان يقرأ القرآن، والذي قبله كان يقرأ القرآن فتظهر رائحته. فهذا تعلمه وقرأه ورقد فهو مثل الجراب الذي ملئ مسكا وهو مفتوح تظهر منه الرائحة، والثاني الذي قرأه ورقد ولم يقرأه فهو كالجراب الذي فيه مسك وقد أوكي عليه فلا يظهر منه رائحة. والجراب هو بكسر الجيم، هو بكسر الجيم ولا تفتح الجيم، ولهذا يقولون في الكلمات اللطيفة المنبهة يقولون لا تكسر القصعة ولا تفتح الجراب، لا تكسر القصعة ولا تفتح الجراب، يعني لا تقول في القصعة قصعة ولا تفتح الجراب تقول جراب. والمقصود يعني لا تكسر القصعة، يعني قد يتبادر الذهن أنه يكسرها بفأس أو بشيء يعني يخربها، والمقصود أنه يكسرها لا يكسرها بالكسر. وكذلك لا تفتح الجراب، يعني ليس المقصود منه يعني يخليه مغلق، وإنما المقصود أنه لا يعني يأتي بالفتحة فيقول جراب. فهذا من الأشياء، وهذا من جنس همز المشايخ، يعني كلمة المشايخ ما تكون مهموزة، فإذا قيل لا تهمز المشايخ يعني أو فلان يهمز المشايخ يعني أنه يعني قد يفهم منه أنه المقصود أنه يعني يهمزهم يتكلم فيهم، أو أنه يهمز المشايخ يعني بهمزة المشايخ، وهي لا يقال المشايخ وقال المشايخ. إذا قل لا تهمز المشايخ يعني لا تأتي بهمزة بدل الياء، ولا تهمزهم بمعنى تكلم فيهم اللي هم مشايخ يتكلم فيهم ويعني ويسبهم أو يعيبهم، لأن هذا قال له همز. نعم. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، هو صدوق أخرجه ثقة أخرجه ابن ماجه. نعم. عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الحميد بن جعفر، وهو صدوق ربما وهم. نعم. خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المقبري، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء مولى أبي أحمد، وهو مقبول خرجه الترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا، والحديث في إسناده هذا الذي هو مقبول ولم يتابع فهو غير صحيح. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل رضي الله عنه أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حدث به بمناسبة، وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر، فإن عمر رضي الله عنه عندما حصلت هذه القصة تذكر الحديث وحدث به، وذلك أن عمر رضي الله عنه ولى على مكة نافع بن عبد الحارث وهو صحابي، فلقيه فسأله قال: من وليت على أهل الوادي؟ يعني على مكة. قال: أهل الوادي، لأن قال الله عز وجل قال في إبراهيم: أني أسكنت من ذرية واد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع، فأطلق على مكة الوادي، فقال: من وليت على أهل الوادي؟ يعني في حال غيبتك. وهذا يدل على أن الأمير على بلد أنه إذا ذهب أنه يجعل مكانه من يقوم مقامه، لأن عمر رضي الله عنه قال لأميره على مكة بعد لما رآه يعني لقيه، قال: من وليت على أهل الوادي؟ يعني في غيبتك. قال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض، يعني قاض بالحق. هذه مسوغات التعيين والاختيار، يعني لكونه اجتمعت فيه هذه الأوصاف، وهو كونه من أهل القرآن، وكونه عالم بالفرائض يعني الأحكام الشرعية. ليس المقصود بالفرائض الفرائض التي هي علم المواريث، وإن كان علم المواريث يقال له فرائض، إلا أن المقصود بالفرائض الأحكام الشرعية أو الأشياء المفروضة، سواء كان يتعلق بالفرائض التي هي المواريث أو غيرها. قاض، أي قاض بالحق. فهذه الصفات هي التي جعلت أمير عمر يختار هذا الرجل لأن ينوب منابه ويقوم مقامه في حال غيبته. فعندما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الكلام وهذه الأوصاف في هذا الأمير الذي ولاه هذا الأمير، قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضعه بآخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضعه بآخرين، يعني أن هذا الرجل الذي وليته ممن رفع بالقرآن، لأنه اختاره لهذه الأمور، اختاره لهذه المرشحات. هذه مسوغات الترشيح والاختيار، أن يكون يعني قارئا للقرآن، عالما بالفرائض، يعني قاضيا بالحق. فهذه هي التي جعلت هذا الأمير لعمر يختار خليفته لوجود هذه الأوصاف. وعمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث بهذه المناسبة، وهذا مما يقولون الشيء بالشيء يذكر، لأنه تذكر الحديث وحدث به، وقال: ويضع به آخرين. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه وفي الصحيح أيضا الذي ذكرته آنفا: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، فمن كان القرآن حجة له فهو مرفوع بالقرآن، ومن كان القرآن حجة عليه فهو موضوع بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا فيه ترغيب وترهيب، ترغيب للاشتغال بالقرآن ومعرفة الأحكام التي وردت فيه وفي السنة والعمل بها وتعليمها، وترهيب من أن يكون الإنسان عالما بالحق ثم لا يعمل به فيكون عرف وعلم ولم يعمل، فيكون أسوأ ممن عامل وهو لم يعلم، كما ذكرت في البيت الآن في الذكر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول، من يعصي الله على بصيرة أعظم من يعصيه على جهل وعدم معرفة، فلا يستوي من يعصي وهو عالم ومن يعصي وهو جاهل، فرق بين هذا وهذا. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم. ويقابل هذا، يعني إذا كان الذي ولي ليس أهلا، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يعلمهم ويحدثهم، فجاء رجل وقف وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأقبل على أصحابه يحدثهم، فلما فرغ قال: أين السائل عن الساعة؟ قام الرجل وقال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا في الاختيار السيء وذاك في الاختيار الحسن. نعم. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، هو صدوق يخطئ، أخرج له النسائي وابن ماجه. والحديث هذا الذي أشرت إليه يعني استدل به بعض أهل العلم على أن الأسبق هو الأحق، أن الأسبق هو الأحق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل السائل عن الساعة أعرض عنه وصار مع الذين هو معهم والذين سبقوه، فلما فرغ منهم اتجه إليه وقال: أين السائل عن الساعة؟ يعني فهذا يدل على أن من سبق يعني في شيء فهو أحق به، ولهذا قالوا أن هذا يدل على أن الحق للسابق سواء في الفتوى أو في غيرها، يعني إذا جاء يستفتي وصار سابقا لغيره فهو حق بالتقديم، من تقدم له الحق على من تأخر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم الذين هو معهم والذين سبقوا هذا السائل وأعرض عنه حتى فرغ من تحديثهم، ثم بعد ذلك اتجه إليه. يعني فهذا التنظيم جاء به الإسلام، وليس من الأشياء الجديدة التي الناس عرفوها مؤخرا، وإنما هذا جاء به الإسلام وجاء في هذا الحديث، وأن السابق أولى ممن يأتي بعده، يعني في التنظيم، وكون الناس إذا جاءوا فإن من سبق أولى ممن جاء بعده. نعم. يعني مثل الموظفين عندما يكون يأتيه ناس يراجعون، فمن سبق وجاء متقدما هو أولى من غيره، لا يقدم إنسانا جاء متأخرا ويترك الذي جاء مبكرا. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني عن إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب. ومحمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عامر بن واثلة، هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، فهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول السائل: لماذا استغرب عمر رضي الله عنه في تولية العبد المولى؟ أليس له حق في الولاية؟ لا يلزم أن يكون عبدا. معلوم أن العبد أن العبد هو مولى، وكذلك العتيق يعني إذا كان يعني سبقه رق يقال له مولى، والمولى يكون من أعلى ومن أسفل، فالسيد يقال له مولى، والعبد يقال له مولى، والرقيق يقال له مولى، والعتيق يقال له مولى. ولهذا فإن التوارث بين المعتق والمعتق هو بالولاء، فأما العبد فإنه لا يولى لأن منافعه مملوكة لسيده، وإنما يولى من تكون منافعه مملوكة له ويتصرف بنفسه. ولكن المقصود بالمولى يعني يبدو أنه يعني ليس يعني من العرب، وليس وإنما هو كان يعني كان عليه رق أو يكون مولى، ولكنه سيده يعني وافق على أن منافعه يستعملها غيره. فهذا في الولاية الخاصة جائز بالنسبة للعبيد، وأما بالنسبة للولاية العامة فسبق أن عرفنا أنها يعني أنها لا تجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أجمع على أن الولاية العظمى لا تكون إلا من حر، وأنما جاء في الحديث سبقا من ربنا وإن تأمر عليكم عبد. المقصود من ذلك أن في ولاية خاصة أو أنه تغلب على الناس في ولاية عامة فعند ذلك يسمع له ويطاع. فإذا لما قال مولى يعني المعروف أن أنهم يعني يكون أنقص من غيرهم، لكن لما كان هذا النقص زال بالعلم وعوض بالعلم صار هذا هو المقصود وهذا هو الذي ينبغي. نعم. عامر بن واثلة أبو الطفيل خطأنا صحابي. نعم. عامر بن واثلة أبو صحابي. نعم. صحابي أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو نعم. آخر من مات من الصحابة قاله مسلم. نعم. قال حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد. اللي هو أبو الطفيل ذاك. نعم. أبو الطفيل. نعم. أبو الطفيل هو من صغار الصحابة ومن من تأخرت وفاته. نعم. أخرج أصحاب الكتب. نعم. نعم. قال حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر قال لأن تغدو فتعلم آية من القرآن خير لك من أن تصلي 100 ركعة. نعم. أن تصلي 100 ركعة وإيش؟ ولا أن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. ولا أن تغدو فتعلم بابا من العلم، لأن يعني قبل آية يعني هو شيء قليل وهذا باب يعني شيء كثير أكثر، خير من أن تصلي 1000 ركعة. وهذا يعني يدل على فضل العلم وتعلم العلم، ولكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده من هو يعني فيه ضعف، ولكن لا شك أن العلم أو التعلم أو الاشتغال بالعلم أفضل من العبادة. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي الدرداء الذي ذكر فيه فضل العلماء قال وفضل العالم على العابد وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العالم علمه له ولغيره، والعابد عبادته له وحده، العبادة للإنسان لا تعداه إلى غيره، وأما العلم فيكون له ولغيره. ولهذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم للفرق بين العالم والعابد فقال كفضل القمر على سائر الكواكب. نور القمر وإضاءته ليست أنوار الكواكب يعني بشيء أمام نور القمر، ففيه تفضيل القمر على سائر الكواكب. والعالم هذه ميزته على العابد، لأن العالم علمه له ولغيره، والعابد عبادته إنما هي له. نعم. قال حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي هو ثقة خرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن غالب العباداني وهو مستور. نعم. خرج له ابن ماجه. مستور يعني مجهول الحال. نعم. عن عبد الله بن زياد البحراني وهو مستور أخرج له ابن ماجه. نعم. عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب رضي الله رحمة الله عليه هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة، والإسناد فيه ثلاثة يعني ضعف فيهم ضعف، فيهم من هو ضعيف وفيهم من هو مستور الذي هو مجهول الحال ثلاثة، اثنان وصفوا بأنهم يعني كل واحد بأنه مستور أي مجهول الحال، والثالث ضعيف. فالحديث غير صحيح، ولكن فضل العالم على العابد جاء في أحاديث أخرى، ومنها الحديث الذي أشرت إليه في حديث أبي الدرداء المشتمل على خمس جمل كلها في بيان فضل العلم وأهله. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نهاكم الله الصواب.